القانون اعتبر القتل بالسم، السم ده ظرف مشدد. واحدة تقتل جوزها تحط له السم في سندوتش، ودي حصلت كتير، حصلت كتير واتعرضت علينا كتير في قضايا. فبياكل وهو مطمئن، بياكل وهو مطمئن، يروح مقلوب. ادي الموقف هنا، هنا هذا الظرف. طبعا انتوا عارفين السم قد يكون معدني، قد يكون نباتي، منه بيموت بسرعه ومنه بيموت على فترات بعيده زي سلفات النحاس. ده عشان يقتل لازم تبقى كميه كبيره. طب كميه كبيره هيتشم لانه ريحته نفاذه، فحد يوصيها يقول لها تحطي له كل يوم في الاكل يعني نص صنف. انا المفروض ما كنتش قلت لكم الكلام ده عشان ايه. فالنص نص الجرام ده قال لها على مدى 45 يوم، من شهر 45 يوم بتقف عضلة القلب وما بيتعرفش انه مات بالسم، لان هذا الا المعدن الا المادة السامة دي اصلا ما تقتلش الا اذا كانت كمية كبيرة، لا كمية صغيرة لا ما تنفعش. حضراتكم طيب، لو واحد طبعا السم قد يجي عن طريق الفم في مشروب او في اكل. وانا كنت بقول لحسين بيه على القضيه اللي هي في القليوبيه، اللي هي يمكن حد سمع عنها، ست قتلت جوزها حطت له السم في المهلبيه وكلته وراح ايه مات. وطبعا او اتهمت ان هي حطت له السم في المهلبيه، وهي لما انا قابلتها قالت لي انا لا حطيت له مهلبيه ولا كان في مهلبيه ولا حاجه. ده ضابط المباحث اللي عمل التمثيليه ليكم، هم قتلوه بره وحطوه قدام باب شقتي. انا صبحت الصبح لقيت ولادي بقول لهم شوفوا ابوكم يمكن في بيت ستهم، فراحوا لقوه مرمي على البسطه قدام باب الشقه. فكانت القضيه ديت وقضي فيها بالإعدام، وطعنت أنا على الحكم بالنقض، فاتعادت الإجراءات. وقلنا لما الواحد بيقتل أول حاجة مش هيقتل ويحط الجثة قدام باب الشقة، يعني بيندي بيبعت للناس يقول لهم تعالوا يعني أنا اللي قتلت تعالوا. الحاجة الثانية يعني حكاية الطب الشرعي جه وشاف البوتاجاز وشاف البتاع، لا لقى في بقايا نشا ولا في نشا ناشف عشان فاضل، ولا في النشا لما بيستوي بيبقلل حاجه وقعت على البتاع، ولا في معالق، ولا في اطباق مطرحها نشا، ولا لما سالوا العيال على سبيل الاستدلال وهم قصر وقالوا لهم انتوا كلتوا ماما عملت لكم امبارح مهلبيه، قالوا لا. فقلنا الكلام ده يجي ازاي والكلام ده. وبعدين يعني انا لما التجأت لاحد اطباء الانتروبيولوجيا اللي هم متخصصين في هذا النوع، قلت له السم بالماده الفلانيه دي لما واحد ياخده يموت على طول؟ قال لي لا، بعد من ساعه لثلاث ساعات. قلت له طب يموت سكتي ولا؟ قال لي لا، ده بيقطع في مصارين يفضل يصرخ. فانا جيت قدام المحكمه قلت له في القريه بيبقى اوض النوم الشبابيك جنب بعضها وما فيش مناور، يعني بوض فلاحين اللي بيكح التاني يقول له ايه الف سلامه حاج محمود وهو في البيت التاني، يعني سامع كحته. واحد ياخد سم وبعدين يقعد ثلاث ساعات، وقلت لهم ادي التقرير اهو، تقرير استشاري بس ده العلامات اللي بتحصل بعد ما ياخد السم. واحد قاعد يصرخ ثلاث ساعات ومفيش حد هيقولها في ايه عندك يا حاج ام احمد يا كذا وبتاع. قلت له ده تمثيليه ممجوجه. قلت له ده تصرف غير مقبول ولا يتفق مع المنطق ومع اللزوم العقلي، بس هو تلبيس القانون لواقع بطلة. ده هذا فحقيقة يعني قدام القاضي وهو قليل الحيلة، جثة وواحدة واتهام وما فيش غيرها، فقضي في هذه الدعوة بعشر سنوات. هي كانت قعدت خمس سنين خرجت. فيعني أنا بديكوا فكرة إيه السم إيه؟ طيب لو واحدة إدت لجوزها حاجة مش سم أو حقنته بحاجة زي مثلا إيه التيتانوس، حقن التيتانوس مثلا بجرعة كبيرة مثلا، ده بيصيبه بأمراض، ده يبقى إيه؟ ده ما يبقاش إنه ده مش سم، لازم يبقى سم، ولازم يبقى سم كفاية. يعني لو اداته كمية مش هي اللي بتقتل، زي اللي عملت ابو 40 يوم ديت، قال لها اديله كل يوم نص كذا مع الاكل ديت، وحصل الكلام ده، بيتقال انه جريمة مستحيلة وبتصل الى شروع في الاكل. لو ضبطت يبقى شروع فيها. زي ما كان عندي دكتور مراته اداته سندويتش وكان محطوط حطت له عليه شطة وحاجات من اللي هي الحاجات وشاورما بتاع كده سندوتش، وهتحط له الزئبق جوه وبياكل فينه، وبدا يقول لي انا لقيت رغاوي بتطلع وحاجه بلورات بتطلع جريء. قلت له اجري على يا دكتور، اجري على معهد السموم اللي في القصر العيني. فعلا هو دكتور، قال لي من عارف، راح جاري ولحقوه واتهمت هي بالشروع في الاكل. وادي حاجات من اللي هي بتتعرض علينا. انا بعيشكم الموقف رغم قساوه المناظر وقساوه الحديث، لكن انا بقول لحضراتكم ده اللي انتم هتقابلوه وده اللي انتم هتعيشوه، لكن انتم لا تتحرجوا فيه. انتم هتقعوا في مواقف صعبه، لكن انتم لازم تجابهوها ولازم تعالجوها بالقانون وتعالجوها بالحكمه وتعالجوها بالاطلاع. حضراتكم انا طبعا اثبات القتل بالسم ازاي؟ اثبات القتل بالسم دي وقعة ماديه، بيحال بيتم تشريح الجثه او واخدين خدوا من الراجل اللي مراته متهمه دي، خدوا حاجات من معدته وقالوا ان المعده ما كانش فيها حاجه من الحاجات دي. فدي لازم الطب الشرعي يحلل ويقدم حضراتكم، يقدم تقرير ان المعدة كان فيها ايه وان الاكل كان فيه ايه او الشرب كان فيه ايه، كل الحاجات دي بيبقى. بس انا عاوز اقول حاجة، الطب الشرعي حاجة والقاضي له رأي اخر، لان تقرير الطب الشرعي ده استشاري ممكن ما ياخدش بيه، لو اقتنع بقرائن وملابسات معينة قال لك القاضي يحكم بالعقيدة التي تكونت لديه حتى لو خالفت الاوراق.